قال ابن رجب في كتاب اللطائف: وعلى هذا تخرج بقية الأعمال، أي أنها تضاعف بمئة ألف. ولكن الذي يظهر أنه لا مضاعفة إلى هذا العدد إلا في الصلاة خاصة، لأن الصلاة لها مزية على غيرها من الصلوات من الأعمال والعبادات، ولأن المضاعفة إنما هي في المسجد هذا فقط، مسجد الكعبة، لا في كل مكة، بدليل ما ثبت في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. وهذا نص من الرسول عليه الصلاة والسلام بأن المضاعفة إنما هي في هذا المسجد فقط الذي هو مسجد الكعبة. وقد بينا في أول مجالسنا الأدلة على ذلك، وبينا ضعف من قول من يقول إن المضاعفة عامة، وأجبنا عن استدلالهم بقصة الحديبية، وعن استدلالهم بقوله سبحانه: الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فمن أحب أن يرجع إليها فليرجع، هي موجودة في الشرائط. لكن كلام الآن نقول: الذي يظهر لي أن المضاعفة خاصة بالصلاة فقط، ولكن لا شك أن للعمل الصالح في المكان الفاضل مزية على العمل الصالح في المكان المفضول. ولهذا ذكر بعض العلماء قاعدة قال: تضاعف الحسنات والسيئات في كل زمان أو مكان فاضل.